وأصلح بالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا الحال أصلح يا ربنا المال وأصلح بالهم أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال والحال والمآل يا ربنا يا عظيم تول أمرنا يا ربنا وفرج كربنا يا مولانا وأصلح يا ربنا بالنا وأصلح بالهم أصلح يا ربنا البال والحال والمآل أبطل يا ربنا الأسحار على فساد البال وعلى فساد الحال وعلى فساد المآل أبطل كل الأسحار والأحساد والعيون على الفساد والإفساد على فساد العقل والإدراك والذهن على فساد الجسد وعلى ذهاب الصحة والعافية وأصلح بالهم يا ربنا تول أمرنا واكشف يا مولانا كل ضر وكل شر يا ربنا يا من بيده الأمر أصلح البال يا ربنا يا عظيم وأصلح بالهم يا ربنا أصلح البال يا ربنا والحال والمآل بإبطال الأسحار قديمة وجديدة مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ما هو وما الروح محروقة وموضوعة ومشمومة أبطلها يا ربنا وأصلح البال والحال والمآل للوالد والوالد للوالد والولد للحاضر والغائب للمقيم والمسافر وللذكر والأنثى يا ربنا يا عظيم. أصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال في بطال الأسحار يا ربنا يا ربنا في بطال الأحساد والعيون. اللهم اصلح البال يا ربنا وتولى امرنا يا مولانا واكشف كربنا يا ربنا الان يا ربنا الان بقدرتك الان يا ربنا بامرك النافذ يا ربنا تصلح البال. اللهم اصلح البال يا ربنا اللهم اصلح البال يا ربنا واذهب يا ربنا ما عليه افسده واذهب يا ربنا ما عليه افسده واذهب يا ربنا ما حوله افسده يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقلا رزينا يا ربنا فكرا سديدا يا ربنا صحة وعافية يا ربنا توفيقا وتيسيرا يا ربنا يقينا صادقا يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا ربنا توفيقا باهرا يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا عفوا وعافية وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال لهؤلاء يا ربنا وللمسلمين أجمعين يا ربنا أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا بالنا أصلح يا ربنا بالهم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البال بسم الله بسم الله على الحال بسم الله بسم الله على المآل بسم الله بسم الله بسم الله وأصلح بالهم بسم الله بسم الله وأصلح بالهم بسم الله بسم الله وأصلح بالهم بسم الله بسم الله وأصلح بالهم وأصلح بالهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب بسم الله على القلب بسم الله بسم الله على الفكر والدماغ والعقل والإدراك والذهن والذاكرة بسم الله بسم الله بسم الله وأصلح بالهم بسم الله وأصلح بالهم بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والفرج بسم الله بسم الله يرقي رحمنا بسم الله. نسألك يا ربنا الصلاح والإصلاح للدين يا ربنا للدين يا ربنا للدين يا ربنا للعقيدة يا ربنا للدين يا ربنا للعقيدة أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا ما فسد أصلح يا ربنا ما فسد أصلح يا ربنا ما فسد يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا دينا قويما يا ربنا وخلقا حسنا نسألك يا ربنا صحة وعافية نسألك يا ربنا الصلاح والإصلاح يا ربنا والبر والتقوى ومن العمل ما الرضا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأصلح بالهم وأصلح بالهم نسألك يا ربنا الصلاح والإصلاح نسألك يا ربنا الخير نسألك يا ربنا النفع نسألك يا ربنا الرفعة نسألك يا ربنا البسط نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا الرأفة نسألك يا ربنا الرحمة منك يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا اكشف كربنا اللهم عافهم يا ربنا وأصلح بالهم يا ربنا وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم وأصلح بالهم. يا ربنا يا ربنا اصلح يا ربنا البال اصلح يا ربنا الحال اصلح يا ربنا المعال اللهم اصلح يا ربنا اصلح يا ربنا ما افسد السحرة ما افسد السحرة ما افسد السحرة ما افسد الحسد ما افسد العائنون اصلح يا ربنا ما افسد الشياطين اصلح يا ربنا ما افسد الشياطين اصلح يا ربنا ما افسد الشياطين وتولى يا ربنا امرنا اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا الأمر واكشف يا ربنا الكرب أعنا يا ربنا ولا تعن علينا يا مولانا اللهم يا ربنا أصلح ما أفسد السحرة أصلح يا ربنا ما أفسد الحسدة أصلح يا ربنا ما أفسد الشياطين أصلح يا ربنا ما أفسد العائنون يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال يا ربنا نوما هادئا يا ربنا نوما هانئا يا ربنا يا ربنا سكينة يا ربنا وطمأنينة هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم أصلح يا ربنا البال يا ربنا والحال والمآل واقضي يا ربنا بخير واقضي يا ربنا بخير واقضي لنا يا ربنا ولا تقضي علينا يا مولانا يا ربنا واحكم لنا ولا تحكم علينا وعاملنا يا ربنا بفضلك وعاملنا يا ربنا برحمتك وعاملنا يا ربنا بإحسانك يا ربنا وعامل السحرة يا ربنا والحسدة والظالمين يا ربنا عاملهم بعدلك يا ربنا فأنت العدل الآن يا ربنا الآن تقضي لنا يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا وبصلاح البال يا ربنا والحال يا ربنا والمآل يا ربنا يا ربنا عفو وعافية يا ربنا للوالد والولد يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا تولى أمرنا الآن يا ربنا اقضي لنا ولا تقضي علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال واجعل يا ربنا سكينة واجعل يا ربنا طمأنينة واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا توفيقا واجعل يا ربنا يسرا واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا رفعة واجعل يا ربنا بسطا واجعل يا ربنا هدى واجعل يا ربنا توقى واجعل يا ربنا بشرى واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا غنى واجعل يا ربنا فضلا واجعل يا ربنا منك يسرا واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا البال الآن يا ربنا بإبطال بإبطال الأسحار يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا الحال الآن يا ربنا بالإبطال بالإبطال بالإبطال لكل الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا نسألك راحة يا ربنا نسألك يا ربنا الراحة يا ربنا والطمأنينة يا ربنا والسكينة يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا القلق أذهب يا ربنا الأرق أذهب يا ربنا الدوخة والصداع يا ربنا والوجع والألم يا ربنا يا ربنا وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال يا ربنا والمآل يا ربنا والحال والمآل أصلح يا ربنا أصلح أصلح يا ربنا الرأس أصلح يا ربنا الرأس المخ والمخيخ يا ربنا ومراكز الإحساس يا ربنا والعصب والعصب أصلح يا ربنا السمع والبصر والنطق أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا ما شوهوه وقبحوه وأفسدوه وأفسدوه في الرأس وفي الجسد والنفسية والنفسية أصلح يا ربنا النفسية أصلح يا ربنا النفسية أصلح يا ربنا النفسية أصلح يا ربنا ما أفسدوها قوي يا ربنا ما أضعفوها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا وأصلح يا ربنا بالنا وأصلح يا ربنا بالنا وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم أطلي يا ربنا السحر اللهم أطلي يا ربنا الحسد اللهم أحلي يا ربنا الحقادة اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا الحال والمال اللهم يا ربنا أبطل الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا وأخرجها اجعلها يا ربنا ساعة خروج وأصلح بالهم اجعلها يا ربنا ساعة خروج يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لما أفسد الجسد لما أفسد العقل لما أفسد الحظ والنصيب لما أفسد ولما عطل يا ربنا عن زواج مديراته ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا اجعل هذه الساعة يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة صلاح للبال يا ربنا يا ربنا والحال والمآل يا ربنا يا ربنا في كاس الأسحار يا ربنا وإبطالها يا ربنا وذهاب الحسد يا ربنا وذهاب الحسد والعيون يا ربنا وخروجها من الجسد وخروجها من الجسد وخروج من عليها يا ربنا وخروج خدامها وحراسها وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون أطلها يا ربنا كلها كلها كلها اللهم أطلها يا ربنا كلها اللهم أطلها يا ربنا كلها بسم الله يقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يقفيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سيهديهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم. اللهم يا ربنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا واصلح يا ربنا بالنا يا ربنا وحالنا ومآلنا يا ربنا واجعل لنا نصرا على أعدائك وأعدائك يا ربنا. اللهم نصرا على العدو الماكر الظالم يا ربنا. اللهم نصرا على العدو الماكر الظالم يا ربنا. اللهم عليك بالعدو يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا ذكرا وأنثى، عليك به يا ربنا، عليك به من الأقارب والجيران ومن المعارف يا ربنا، حاسدا ساحرا ظالما خبيثا مستخبثا ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى قريبا قريبا، عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى ساحرا وحاسدا ويتربص بنا الدوائر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل فيها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا جمد الدم في عروقه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من الأنساب والأطهار يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به من الأقارب والجيران، عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى. اللهم عليك به، عليك بها يا ربنا، عليك به وبها يا ربنا. اللهم دمر السحرة يا ربنا، اللهم أصلح بالنا يا ربنا بدمار السحرة يا ربنا وقتلهم يا ربنا يا ربنا، واقلب يا ربنا السحر على الساحر يا ربنا وعلى جنده الظالمين. اللهم نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا برحمتك، اللهم نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم نجنا يا ربنا من ساحر وساحرة، اللهم نجنا يا ربنا من جنود السحرة، اللهم نجنا يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم والكرب الشديد، نجنا يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، واصلح يا ربنا البال يا ربنا والحال والمآل، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا ونصرا. اللهم يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من تجديد السحر، اللهم أعذنا يا ربنا من تجديد السحر يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم شل يدي ورجلي يا ربنا الساحر الظالم يا ربنا، جلطة يا ربنا، جلطة في قلبه يا ربنا وراسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم جلطة يا ربنا، اللهم بسرا يا ربنا ليديه ورجليه. اللهم عليك بمن يتبعنا بسوء، بسوء وسحر، بسوء وسحر حاسد لنا وحاقد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على الهوى والعشق وعلى الحسد والحقد وعلى الظلم والانتقام وعلى الاحتداء والبغي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبها يا ربنا يا ربنا، وعلى غيرة وغدر، وعلى غيرة وغدر. اللهم عليك به وبها يا ربنا، عليك بالساحرين ظالمين، عليك بهما يا ربنا ذكرا وأنثى. اللهم يا ربنا، اللهم نجنا برحمتك من القوم الظالمين، أصلح بالنا يا ربنا، أصلح بالنا يا ربنا بنصر، بنصر لنا على الساحر والساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اشف يا ربنا صدورنا، اللهم اشف يا ربنا صدورنا، اللهم اشف يا ربنا صدورنا بقتل ساحر وساحرة، بقتل ساحر وساحرة، اشف يا ربنا صدورنا يا ربنا بقتل الحاسد والحاسدة، بقتل الحاسد والحاقدة. اللهم يا ربنا يا ربنا، اللهم اصلح بالنا يا ربنا، اللهم اصلح بالنا يا ربنا بتوفيق لنا يا ربنا يا ربنا وبيسر عظيم يا ربنا وبفتح مبين يا ربنا وبنصر وبنصر قريب يا ربنا يا ربنا. اللهم يسر الأمر يا ربنا، اللهم فرج الكرب يا ربنا، اللهم أصلح بال يا ربنا بزواج طيب مبارك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبذرية طيبة يا ربنا، وبألفة بين الزوجين يا مولانا. اللهم يا ربنا أصلح البال، أصلح البال يا ربنا والحال والمآل يا ربنا يا ربنا بالتوفيق يا ربنا وبالهدى والتقى وبالعفاف والغنى يا ربنا يا ربنا وبالعفو والعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وأن تجعلنا من أهل كتابك العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا، وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أصلح يا ربنا البال والحال والمآل، وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا، تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا. نسألك يا ربنا في هذا المقام، نسألك يا ربنا في هذا المقام وفي هذا البلد الحرام، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا نسألك صلاح البال يا ربنا والحال والمآل يا ربنا للرأي والمرقي يا ربنا الحاضر والغائب يا ربنا وللذكر والأنثى وللوالد والولد يا ربنا يا ربنا وللمقيم والمسافر يا ربنا. أكبر. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا البال يا ربنا والحال والمال يا ربنا يا ربنا واجعل يا ربنا نورا واجعل يا ربنا هدى واجعل يا ربنا تقى واجعل يا ربنا غنى واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا برا واجعل يا ربنا معروفا واجعل يا ربنا بشرا واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا رفعة واجعل يا ربنا لطفا واجعل يا ربنا رحمة واجعل يا ربنا بركة واجعل يا ربنا خيرا واجعل يا ربنا نورا وأصلح بالهم ويا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا صلاحا واجعل يا ربنا إصلاحا واجعل يا ربنا عافية واجعل يا ربنا عافية تسري في الأجساد يا ربنا وتجري في العروق. أكبر. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم يا ربنا يا ربنا اجعلها هذه اللحظة اجعلها هذه الساعة اجعلها هذه الساعة اجعلها هذه اللحظة يا ربنا يا ربنا يا من يقول للشيء يكون فيكون الآن يا ربنا تصلح البال الآن يا ربنا تصلح الحال يا ربنا والمآل يا ربنا يا ربنا وتقضي لنا يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا ونصر عظيم يا ربنا يا ربنا وفتح مبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبزواج مبارك يا ربنا يا ربنا وبألفة يا ربنا وبمودة يا ربنا وبمحبة بين زوجين يا ربنا يا ربنا وبين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا اجمع يا ربنا الشتات اجمع يا ربنا الشتات اجمع يا ربنا الشتات يا ربنا يسر يا ربنا يسر العسيرة يا ربنا يسر العسيرة يا ربنا واشفي يا ربنا المريض وعافي المبتلى يا ربنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا واصرف يا ربنا الحسود واصرف يا ربنا الحاسد يا ربنا يا ربنا واجعل يا ربنا نورا واجعل يا ربنا يقينا واجعل يا ربنا إيمانا واجعل يا ربنا واجعلنا محسنين يا ربنا وتقبل منا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا محسنين اجعلنا محسنين يا ربنا واجعل رحمتك فينا يا ربنا وعلينا ومعنا دائما وأبدا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال يا ربنا والحال يا ربنا والمآل. لا إله إلا الله العظيم الحليم بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا أصلح بالهم يا ربنا أصلح بالهم أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا الرأس أصلح يا ربنا الرأس العقل والإدراك يا ربنا والذهن والدماغ يا ربنا والسمع والبصر يا ربنا والنطق يا ربنا والوجه والشعر والوجه والشعر وأصلح بالهم أصلح يا ربنا الوجه والشعر والشعر يا ربنا أصلح يا ربنا القلب والصدر والبطن يا ربنا ورحمها يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا البطن أصلح يا ربنا البطن أصلح يا ربنا المريء أصلح يا ربنا المريء أصلح يا ربنا القلب أصلح يا ربنا الرئتين أصلح يا ربنا الرئتين أصلح يا ربنا العظام أصلح يا ربنا الضلوع أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا المعدة أصلح يا ربنا المعدة وأصلح بالهم أصلح يا ربنا المعدة يا ربنا يا ربنا مما أفسدها يا ربنا ومما فيها يا ربنا من سحر ومن آثار عيون وعقد يا ربنا أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا المعدة أصلح يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال والمرارة والمرارة والمرارة يا ربنا يا ربنا أصلح يا ربنا الاثني عشر أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا أصلح الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة. أصلح يا ربنا المبيضين المبيضين عندها يا ربنا. أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا الفروج أصلح يا ربنا الفروج أصلح يا ربنا الفروج أصلح يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة. أصلح يا ربنا المبيضين أصلح يا ربنا المبيضين عندها. أصلح يا ربنا أصلح ما أفسده الظالم الساحر يا ربنا يا ربنا. أصلح يا ربنا ما أفسده ما أفسده الظالم الساحر يا ربنا والحاسد والعائن. الله أكبر. أصلح يا ربنا ما أفسده في القفا وفي الظهر في العمود الفقري في العمود الفقري. أصلح يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي والعنق والعنق والرقبة والرقبة يا ربنا يا ربنا. أصلح يا ربنا اليدين أصلح يا ربنا اليدين والرجلين والرجلين. أصلح العظام الدم. أصلح يا ربنا الدم أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا صدرها يا ربنا يا ربنا من ورم فيه ومن ألم فيه يا ربنا يا ربنا. أصلح يا ربنا الحال والمال أصلح يا ربنا البال والحال والمال. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. أصلح يا ربنا الحظ والنصيب أصلح يا ربنا الحظ والنصيب أصلح يا ربنا الحظ والنصيب. أصلح يا ربنا الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أصلح يا ربنا الحظ والنصيب يا ربنا. أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا أصلح يا ربنا الرزق أصلح يا ربنا الرزق يا ربنا يا ربنا. ذرية طيبة لأمتك يا ربنا من زوجها من زوجها عاجلا لا أجلا يا ربنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. أصلح يا ربنا البال للصغير والكبير للذكر والأنثى للوالد والولد للراقي والمرقي للحاضر والغائب للذكر والأنثى يا ربنا يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم. بسم الله بسم الله بسم الله. ساعة خروج بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك ساعة خروج يا ربنا منه ومنها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. من البطن من البطن من القلب والصدر ومن الرأس والقفا والظهر ومن اليدين والرجلين ومن الدم والعظم والمفصل يا ربنا ومن مبيضيها يا ربنا ومن مهبلها يا ربنا ومن رحمها يا ربنا من الكليتين ومن الكليتين والحالبين والمثانة يا ربنا يا ربنا ومن الرئتين يا ربنا من القلب يا ربنا من الضلوع يا ربنا من العمود الفقري يا ربنا من الحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ساعة خروجه يا ربنا يا ربنا. اللهم أتمم من نعمة يا ربنا اللهم أتمم من نعمة يا ربنا اللهم أتمم من نعمة يا ربنا اللهم يسر الأمر يا ربنا اللهم فرج الكرب يا ربنا اللهم أخرج البلاء يا ربنا اللهم أخرج البلاء يا ربنا اللهم أخرج الشيطان يا ربنا اللهم أخرج الشيطان يا ربنا اللهم أخرج المألدة يا ربنا اللهم أخرج العفريت يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن في الرأس وفي الجسد اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج جنده اللهم أخرجه وأحلل العقادة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. توكلنا عليك يا ربنا في هذه الساعة في خروج البلاء وفي خروج البلاء وخروج من عليه. توكلنا عليك في خروجه وإخراجه توكلنا عليك يا ربنا في خروجه وإخراجه من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا. بسم الله بسم الله. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. يا ربنا اجعلها ساعة صلاح للبال للبال للبال يا ربنا يا ربنا. والحال والمآل يا ربنا بخروج الأسحار والسحارة يا ربنا والأحساد والحساد يا ربنا والعاشقين من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخروج السحر العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على خرز وعلى إبر وعلى ورق وعلى شعر وعلى ظفر يا ربنا يا ربنا وما كان على الزئبق وما كان على الرصاص. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم أحل يا ربنا كل العقد وأصلح بالهم وأصلح بالهم. أحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا على الفساد والإفساد للبال على الفساد والإفساد للبال والحال والمآل يا ربنا أحلها يا ربنا. أحل يا ربنا هذه العقد سامة سامة سامة سامة سامة سامة قاضية قاضية قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الفساد والإفساد على الفساد والإفساد على التفريق على التفريق والطلاق على التفريق والطلاق وعدم الوفاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا يا ربنا على الفساد للحظ والنصيب ألا زواج ألا زواج ألا زواج ألا زواج. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر العظيم يا ربنا يا ربنا أصلح البال يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بإبطال الأسحار بإبطال الأسحار كلها كلها كلها بإبطال الأسحار كلها كلها كلها ممن كانت على أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اقض الأسحار كلها والأحساد يا ربنا والعيون والعيون أخرجها يا ربنا أخرجها وأصلح بالهم يا ربنا أخرج العيون يا ربنا من القفا ومن الظهر من بين الكتفين من بين الكتفين يا ربنا يا ربنا ومن القوة والحركة والنشاط ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا كلها أخرج يا ربنا هذه العيون أخرجها أخرج شياطينها يا ربنا وأصلح بالهم. أصلح يا ربنا البال أصلح يا ربنا البال في هذه الساعة يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة بركة اجعلها يا ربنا ساعة صلاح للبال يا ربنا لنا أجمعين يا مولانا لنا أجمعين يا مولانا وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا لا تجعل الشيطان علينا سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. إن تنصروا الله ينصركم ينصركم. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. اجعلها يا ربنا ساعة صلاح للبال للبال والحال والمال اجعلها يا ربنا ساعة صلاح للرأس للرأس للمخ والدماغ للمخ والدماغ يا ربنا مراكز الإحساس والعصب اجعلها يا ربنا ساعة صلاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مما أفسدوا يا ربنا مما أفسدوا على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية وفي الجسد وفي الجسد وعلى العقل والإدراك وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. اجعلها يا ربنا ساعة صلاح للبال للبال يا ربنا يا ربنا بهدى بهدى وتقى يا ربنا وغنى وغنى وغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا بفلاح يا ربنا بنجاح يا ربنا بتوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا بيسر يا ربنا يا ربنا يا ربنا برفعة يا ربنا بنفع يا ربنا ببسط يا ربنا يا ربنا يا ربنا بتقديم يا ربنا فأنت المقدم يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وأصلح بالهم وأصلح بالهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يا ربنا يا ربنا صلحنا يا ربنا يا ربنا للروح للروح للروح والجسد يا ربنا والعقل والبدن والرأس والبدن يا ربنا والعقل والإدراك والذهن والدماغ يا ربنا والسمع والنطق والبصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلاح للنفسية صلاح للنفسية